جتني تشكى دمعها فوق الأوجان تبغيني أرحل عن عجوز نشايب تقول أنا ما أقدر على العيش يا فلان أمك سبب همي وكل المصايب جتني تشكى دمعها فوق الأوجان تبغيني أرحل عن عجوز نشايب تقول أنا ما أقدر على العيش يا فلان أمك سبب همي وكل المصايب والعود نفس شينة دوم زعلان ماني مكلوفة ولو هم قلت العفو يا حبي يا نور العيان تدريني حبك وانت زيد الحبايب دربك ودربي مثلهم دون نقصان في يوم لزم دافعي قدم الإحسان يجزى بالإحسان من عق شيبانه يلاقى التباين يطلع على أولاد يجازوه حقران ولا يسألوا عنه إذا صار لو قليل من إيمان يعرف حقوق الوالدين واجب ولا أمر واضح ما عرف فيه قولان أمر من الرحمن جزل الوهايب لا شك خسران دنيا ودين وآخرة بل نهاية من جابنا يا بنت بل حمل تعبان منه لجلنا منه لجلنا شايل الهم سهران منه لجلنا منه لجلنا جاعي والوجه شاحي منه يضحي لجلنا دون يثمان منه لجلنا هاجمتها النوايب ومنه لجلنا ذلل النفس يا زمان منه لجلنا احتمل اللتايب منه جمعني بك بفرحي والأحزان ما منه رقص بالعرس وبدا العجايب، منه جمعني بك بفرحة ولحزان، منه رقص بالعرس وبدا العجايب، منه جمعني بك بفرحة ولا حزان، منه رقص بالعرس وبدا العجائب.